ايات بيقول اللي هي من جنى فلان على فلان بما ارتكب الجاني ما يوجب ان يعاقب عليه، والنفس بالنفس باقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهيدا. ده قتل النفس، زول قتل النفس يقتلوه جنوب النفس باقرار، لكن بدا زول قتل زول قال القتل منه انت اغر قال ايوه قتله خلاص ان ده يقتله، ده اغرار شنو ظاهر واضح بدا كذا بعدلين. هنا فرين كان شايلوا انه فلان قتل فلان، عدلين دي اللي كان كذبه برضو الحكم ياهو ولا ما ياهو؟ بس كده ياهو زي ده. ها بقتل شهيدا او بغصامة بعدلين على كجرحه اذا انعاش حتى اكله، او كمان بغصامة. الغصامة بتجي 200 حليفة، نحلف 50 يمين، 50 يمين دي نحلفها 200 اذا كان في نفرين شهدوا على الجرح. هنا شفنا سعد فلان طعن فلان، سعد فلان ضرب فلان بالراس، الفاس في الراس، ضربوا بالكوريك، ضربوا بالكدانكا، نفرين شهدوا على الجرح، كم مات يجيبوا لي ان امر ويحلف 50 مرة على انه شنو مات بسبب شنو الجرح ده. كده هو دليل محل الغصامة. شايف او بقصامة بعدلين على كجرحه ان عاش حتى اكله. بس اما كان من البداية ضربوه ومات في مهره ما قتل مباشر، لكن هنا بعدين بنجيب بالغصامة عشان يحلفوا على انه الدربة دي هي اللي هي شنو بسبب في قتله. او شاهد بالقتل او غال دمي عندي فلان عند فلان زا بخمسين اقسمي، او كمان الاشياء اللي بتجيب الغصامة شنو او شاهد بالقتل، نفر واحد شاف، نفر واحد بقوله ما بيثبت، لكن تحلف 50 مرة بناء على شيء شافه ده يقول والله انا شفت فلان ده سوى كذا كذا كذا، اهله يقول جدا اصلا ما في ذل بيقتله الا هو، يمشي للقاضي يحلف 50 يمينا على انه شنو هو اللي قتله، عشان بعد دخلت فيما حلفه شنو عشان يستحق الدية، بأنه مما ادعوه قد حلق ووزع الحلف على إرث الترك. يلا 50 قسم دشني أخونا يوزعوها على الناس ويدوا على أنه شنو حلق مات بحسب الدربة اللي هي شنو ضربوا إياها، والحليفة قال يوزعوا عليهم قال على الإرث على الميراث بتاع التركة بتاعته. يعني مثلا حلق هالك قتلوه ده وخلى 3 من الأولاد، ها نقسم لهم شنو يا أخوانا 50 يمينا، 3 من الأولاد كان قلنا 2 بنين و1 بنت بقت اتقسمت ولا كيف؟ ها ما أنا سامي ما بيحلف مش إلا في بتاع الخطأ ولا شنو جايين بتاع الخطأ في اللي بيحلف فوق وقال بتاع في قتل بتاع الخطأ ولا شنو يقول. طيب قول رجال 50 يمين وهم نفرين يعمل شنو 25 25، كم بيقوا 50 نفر كل واحد يعمل واحد بس 50 مرة بس كده يا حزيدة. في ناس كتار ها دي يلا وديلك ما جو انت الحاضر يوم المحكمة تحلف 50 دي كلها تكملها انت براك، بعد ما كملتها باقي اخوانك اللي بيحلفوا معك ما موجودين، تعمل 50 عشان تثبت الحق، بعد هم الباقية كمان كل واحد لما يجي ما بيشيل ديته إلا بعد ما يشنو بس يحلف زي ده. أيوة بأنه مما ادعوه قد حلق ووزع الحلف على إرث الترك، والحالف 2 فأعلى يشترط في عمدها واقتل بها نفسا فقط. الحالف شنو 2 بس فأعلى، نفرين نفر واحد ما بيحلف، يشترط قال في عمدها واقتل بها شنو نفسا، ده في قتل العمد يا شيخ يقتل بها نفس واحد بس. ها إن لم يكن مغتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام على ده على الشرط ما يكون المقتول حربيا، كان بيقى حربيا شنو يا شيخ ما في قسامة، ولا قاتله حرا بإسلام على لأنه يكون شنو القاتل حر وده كمان شنو عبد، الحر لا يقتل بالعبد عند البعد، وعند البعد الآخر يقتل بالعبد. ها انتوا ماخذين بيتوه ما يقتل في المذهب بتاعكم، ابو حنيفه ماخذ بانه يقتل في مذهبه، حاسه انتوا حنفيه ولا مالكيه؟ المذهب بتاع ابو حنيفه ده هو اللي بينفع مع الناس هسي كده يا هدين. تعس كان قاضي جاوبك قتلوا ما قال بقتلوا بدفع قروشي شنو زي ما بيقول أغلى شنو والله والله نجيب عربيتي لي والله نتبيشك والله نتبع قروشك دي هذه القروش هنا موجودة. تدي أبو حنيفة ولا تدي مالك؟ أبو حنيفة طوالي انت تمش معه تقتله ويتبرك تمش معه كده أبو زيدة والعبد ده خلقه منه الله. طيب ها الله سبحانه وتعالى أداه حصانة وأداه كرامة وأداه كذا وكذا بس عشان عندك قروش حسب بس عندك قروش والتقدير البنيت هذه بس نهدم عليك شنو يقول قروش فيه نديك قدر قروشة جلاميتك دي أمسكوا من اللي سوا أحرقوها كم شنو ندفع قروش على ها شوف الفساد ولا ما فساد شنو البيت بتاعك بتاع القشطة جيبوا كبريت يا خلنا أقول سا بس جيبوا كبريت يحرقوا يضحكوا قول شنو قال كذا كذا الأود بكم والحطب بكم هناك حق أنا عندي قروش ده ما آخر يعذبوا يعذبوا يقول شنو القاضي جاوا قاضي يقول أواه حرق ليك هنا يا أي أمشي جيب الناس اللي بقدر الراكب قدروها قالوا هسا الركوبة دي 3 مليون نحن 3 مليون يقول 3 مليون ذاته بسيطة عليها الشغل غالي يومين ديل 4 مليون وقفوا بقادي أدي 20 صوت يدخلوا الحراسة 20 صوت ويدخلوا الحراسة ما قلنا شنو القادي شنو دي أشياء مفكوكة شريعة أدت له أدي 20 صوت ودخلوا الحراسة بقادي بعد يومين يقول زيدوا طلعوا زيدوا والله فاتك انت ما عندك قروش تاني تحرك شنو دمبلاب ولا جنو ولا بيت تحرك يقول ما بينا يقول طيس امش كان سمينا وسخ في خشب بيتك حركته القاري يبقى كده قال يوديك القاري ترجف حكومة كما عندها حيبة المجتمع ما بيبقى انت قاعد في بيتك ده قاعد واحد يجي يقول انا داير السرير تقوم اديني له واحد يجي يقول داير مرتك اديني ليها كان ما في حكم شنو ما بيبقى زي ده واحد يقول مالك ده جيبه كده يا هو زي ده تبقى شنو فوضى هاي كده يا هو زي ده قال في عمدها واقتل بها نفسا فقد ان لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا باسلام حلاه لكن كان بيجي شنو يا اخوانا مسلم ما يقتل بالكافر ده مذهب الثلاثه ابو حنيفه قال المسلم يقتل بالكافر اذا كان الكافر شنو ذمي يعني هسه زي النصارى الموجودين هسه عندنا في السودان لكن قتلته معناه تقتل به انا ما قاعد يقتل مسلم وهو قاعد بكنيسته وانت قاعد بكنيسته انت قتلته هذه النصارى اللي موجودين في الموصل ديل قبال الاسلام قاعدين من زمن من سيدنا يونس من زمن سيدنا يونس نينوى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى عداس يوم السيره قال لي انت من وين؟ قال انا من نينوى نينوى بلد الرجل الصالح قال اي نصراني الاسلام جاء كله شنو خلاهم في محلهم دفعوا الجزيه في يوم وكذا وكذا والى غير ذلك حتى جاء زمن بتاعنا ما طلعهم شنو الا الدواعش هسه راح له شنو مشى اوروبا بكونوا بيجيكم الاحاديث النبويه اخبر ذلك جايكم استعدوا بيجوا بنو الاصفر جايين يعملوا كتائب يجوا يقاتلوا المسلمين هنا المسلمين النصارى راح يجوا يقاتلكم شوف احاديث الملاهم في صحيح مسلم جايين بنو الاصفر بالتهديد تبقوا مسلمين تقدموا الدواعش اول حاجه دي هنا تبدو بهم دي تعمل بهم تمهيد ايوه شيخ الطاهر جاهز عنده سيف عنده شنو ولا كدانك اي حاجه تشتغل بها ان لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا باسلام حلال كم بقى شنو يا اخوانا قاتل شنو يا اخوانا حر او اسلام شنو قلنا ما لا يقتل به على ارتفع بدرجه الاسلام والقاتل المخطي لحر اللزمة مع عاقله دية منجمة زول القتل زول شنو قتل الخطأ ها قتلت ليك زول حر لزمة هو شنو قال مع عاقله مع العاقلة عاقلهم أهل أبوك يا شيخ يجوا معاك شنو يا أخوانا دية منجمة تعملوا دية منجمة معناها بالقطاع تتفوه باللوس أثبتها كعمد مرة أو بشهود المال لا انقر قال باللوس أثبتها قال زول لوث اللي قوه شنو ملوث بالدم أثبتها قال كعمد زي ما مرة في شنو القتل تعمد مرة أو بشهود المالي شهود المالي 2 ولا شنو لا إن شنو قرى أما كان قرى ما محتاج إلا شهود أن ثلث مغطول علت أو قاتلي ودون ذا في ماله بالعاجلي قال إت اللي قلنا تدفع الدية إت والعاقلة بتاعتك أهل أبوك شنو يكون عن ثلث مقتول علت يكون الدية اللي نحن قلنا تدفع إنت وأولاد عمك ديل يكون الدية بلغت كم يا شيخ؟ بلغت تلت الدية فما زال على ذلك. يعني زول كسر لزول كراه أو قطع لزول يده، اليد فوقها شنو يا شيخ؟ نص الدية. هنا أهلك يدفعوا معك، أو قتل زول كامل الناس أهله يدفعوا معه. أما إذا كان زول قطع أصبو، الأصبو بكم من الإبل؟ عشرة. يلا قطع أصبو، قطع أصبوعين دا عليه. يقول يا أهل أمسك، ما يقول له شغل بسيط في رقبتك إنت، بكرة بركة شفت زول أنت عليه أصبو كده زيدا، ما تدفعوا معه تخلوه كده زيدا. ها، ودون ذا قال في ماله بالعاجل كم بقت أقل من تلك الدية، وغدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار وأهل النعم. ده مقدارة 12,000 درهم. تعرف الدية هسه أكثر من مليار في السودان، 100 مليون ما بدك ليها، يعني بتاعت الشريعة ولا عشرة، 1 من 10 ما قادرين ندفعها. انتوا مدين لكم قيمة بتاع شنو؟ قيمة بس بتاع خام بتاعك ده، بس كم باوقي يجيب كم؟ يعني عندنا كم قيمة بتاع شنو؟ إنسان حر عامل مثلا خامك ده بس كم باوي يجيب كم؟ بس يا هو بس عاملين، ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ الدية بتاعتنا بتاعت السودان اللي عاملينها شنو؟ حصل محاكم بتاعكم بكم الدية؟ ها؟ 30 مليون؟ ليه حصل في 30 مش؟ ها طيب 30 مليون. قول 100 مليون. الدية يا شيخ شنو؟ حس عادينا ندرب عليك، يوم مثلا دربنا ما شاء 2 مليار. يلا كده قلنا شنو؟ ها أو 1,000 دينار. يلا 1,000 دينار، 100 دينار بكم يا مولانا؟ أنا دار تعرف 100 دينار بكم؟ ب120 مليون. 100 دينار ب120 مليون سوداني هسي. 100 دينار، ما الدينار بمليون؟ الدينار بمليون و200، يعني 100 دينار بكم؟ ب120 مليون. يعني الدية فيها 1,200,000,000، ده أرخص تقدير من قبل 3 سنوات، 1,200,000,000. شيخ مضوي 1,000 دينار نساب الزكاة كم؟ أقول 22 مليون، يعني 20 دينار ب22 مليون بتاعنا. يلا 100 دينار بكم؟ 120 مليون. يلا ها 1,000 دينار بكم؟ ب1,200,000,000. ها هسه الدية كان قلت يقول ب30، كان عملوها ب100 مليون أشر ما دفعوا، 100 مليون أشر ما دفعوا. انتوا الدية البيت هو حقتكم دي شنو؟ هذه الدية بتاعت بني آدم. هذا هم بيقولوا بالجمال، لكن بعد ما عارف. يلا مش قالوا بالجمال، وراكم نسأل ناس الجمال. أسأل حسن، الجمل بكم؟ طيب 10 بسيطة، 15 20. أداء ما أقل. يلا نام هي ما الدية ما منا ما ما ما, ما أنواع بالجمل، وبالجمل الأدنى والمتوسط والأعلى. الأعلى 20 والمتوسط 15 وده هنا إلى غير ذلك. يلا أدينا 100 في 10 بكم؟ 100 يا شيخ ب10، 100 جمل كل واحد شنو ب10 مليون؟ مليار ولا ما مليار؟ هذا وقتنا حسابه بيعملوا بالهمنه 10 جمل بس. شو طيب كان قالوا عاملينها بالجمال 3 جمل يا هو ب 40 مليون مثلا مولانا. طيب 40 مليون ما قولوش 3 جمل، وربما قولوش كم جملين بس، يعني 98 جمل دي الكل شالوهم، ما حصلت في الدنيا كله. انتوا بني ادم هنا في السودان ده اقل من هنا، عشان كده شنو بتاع القروش؟ انت ده اللي فجكوا كده قروش كده ادفع فيها شنو؟ ما بقى قروش. كلام عجيب ولا ما عجيب؟ طيب انا داير بس هنا ال اسم شنو ده؟ الموتر بس بكم؟ ب20 مليون. موتر بس ب20 مليون، 17 مليون. موتر ب20 مليون، ب25 مليون. يعني قروش بني ادم اقل من موترين بس، اقل من موترين بس. ها رخيص ولا ما رخيص؟ رخيص مره وعادي. طيب هسه يرمنا الحته دي. قال وقدرها 12,000 درهم، ده كان بالدراهم شنو؟ ب12,000. ها او 1,000 دينار واهل النعم. ها مخادة اللبونة اللبون وحقة وجزعة تكون. ما خمسة انواع. ها 20 20 20 في 5 بكم؟ ب100. شايف بنت مخاد وبنت لبون، ها وابن لبون والحق والجزاء. الأصنام معروفة يا أخوانا. يلا تكون. وقال يا هوزيدا عشرين عشرين وماها أوجبوا كفارة في قتل عمد تندبوا. شايف الشغلانة دي كم بقى في قتل الخطأ واجب، كم في العمد مستحبة. على العكس الشافية كما شنو كان عمد الكفارة واجبة وكان خطأ شنو مستحبة. يلا وهي على الترتيب ها اتقم فابتدي فصوم شهرين ومية فاجلدي. دي هالكفارة شنو ده الترتيب. أول حاجة الإتق ابتدع به، ما عنده قال فصوم شهرين ومية فاجلدي. طيب كم ما عنده كله كله شنو يا شيخ؟ ما في ده السؤال اللي بيسألون له كلهم يقول يوم مولانا واحد ما عنده عبد ياتبه وصيام ما يقدر يصوم، هل ممكن يطعم ولا هنا ما يقدر يطعم؟ اسمع الكلام بتاع الشيخ ده هنا. شايف بيقول صوم شهرين أتى النازم بالفاظ في دتر، والمعنى إن أجزت عن التكفير بالإتق ولو بما يباوع على المفلس. حاجة كده يبيعوها تجيب قروش ما عندك ليها. قال فكفر بصوم شهرين متتابعين ولو ناقصين. الشهر كان كل واحد عمل 29 29 برضه باعتباره شهر. إن ابتدي بالأهلة لكن كما بدأت بالأهلة يكون في النص اللي انت بدأت فوقه شنو تشتغل به. وإلا فصمي واحدا بالهلال، واحد ما يكون بالهلال والباقي يكون شنو بدون هلال، وتمم الكسر من الثالث 30 يوما فالتطابع شرط في صدر. فإن صام 50 يوما ثم أفطر بلا عذر بطل جميع صومه وابتدع وجوبا. وإن أفطر لعذر من مرض ونحوه قال شرع في الصوم بمجرد زوال العذر. ووصل القدام أفطره في صومه وجوبا وإلا يبتلوا ومية فاقتلوا. يلا المفسرين كلهم ما بيذكروا في تفاسيرهم إلا شنو إلا هذا بس فقط، يقول شنو ما في كفاء ما في إطعام. ده حق الله الإنسان شنو يا أخوانا؟ الإنسان اللي أنت شايفه ده عنده حقين، حق أهله وحق حق الله. حق أهله يهودية اللي بيدفعوها، حق الله كمان شنو يهو الصيام اللي بتعمله أو الإتك بتاع الرغبة بس. ومية قال شنو فصوم شهرين ومية فاجلدي، ده أدب. يقول لي بكرة كان شفت واحد أقتله. ومن روى حديدة على ابنه لا قصد قتل قلزت لقبنه. زول قام ضرب ابنه بحديدة دقوا بفرار بفاس بي بي بي إلى غير ذلك. على ابني قال لا قصد قتل. شايف ما قاس شنو يا أخوانا يقتلوه، لا قصد قتل قلزت لقبنه. قال يعمل له الدية مغلزة لأنه شنو يا أخوانا ما قاسد قال لأنه عامل غبن. الغبن شنو يا أخوانا ما قتله، قتله هنا فوق الغبن والغبن تأخذ الشبع أقل من مقداره. أيوة يلا كيف أنه تغلس كيف؟ وهي 30 من الحقات ومثلها أيضا من الجزعات و40 خلفة أولادها في بطنها وراثة تفادها. ده الشيء اللي بيعملهم. صاحب الرسالة قال وإنما تقلد الدية على الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله. الأب كرم ابنه قال الدية بتاعته شنو يا أخوانا منقسمة على 3 وهي 30 حقاق كل واحد حقة حقة حقة اللي هي شنو يا أخوانا اللي عندها 4 سنة ولا 5 5 سنة ومثلها أيضا من الجزعات برضو شنو 30 زائد 30 كم؟ يلا القسم الثالث شنو 40 كل واحد بطنة في بطنة جنة. هسا الناقل في بطنة جنة بتعمل كم يا شيخ حسن؟ شايف؟ 40 ديل شنو كل واحدة شنو خلفة أولادها في بطنها بيسموها خلفات. خلف الواحدة دي يكون شنو بطونة فيه جنة بمعنى شنو دار ما فضل لها إلا النتاج بس. وراسة يدوها الأب يدوه كم من الدية قلنا لأنه هو اللي قتل. أما الكتابي أو الذمي اعلم ديته فنصف حر المسلم. الكتابي هل هو اليهودي أو النصراني أو الذمي؟ لا يدو للبيرسوه يعني بس نجعل الأب ده زي كأنه ميت هو. ها المال ده مثلا نزول ده مات خلى منه خلى إخوانه وخلى أمه وخلى هنا يلا في الميراث زي ما بتقسم في الميراث يدوهم دي لك بس الأب ده نجعله هجرا في اليمين ما يدو بس لكن ما بيقتلوه. نعم حتى العمد ذاته أم على كيفك؟ القتل عمد قتل ال... لا لا قتل العمد القاضي ما بيخير ما بيخير. كان الأولاد صغار الزول يظل في السجن لحد ما يبلغوا، زول قتل أبوكم ده يقتلوه ولا يخلوه حسب الجواب اللي بده. أما إذا كان القتل بتاع العمد اللي قتلوا لهم ده كل الناس كبار ما في زول صغير، الحكم حكمهم. كان في ناس يختلفوا، واحدين قالوا يقتلوا واحدين قالوا ما يقتلوا، خلاص القتل ما في، ده المقرر عندنا. إلا المال قال ما يقتلوا ده ها يلا بس بدو الدية بتاعته، والقال يقتلوا ده يقول لك أنا رديت على شيء ما دار الدية ما بتشيل. أما كم كلهم اتفقوا على أنه ما دارين ديهم كبار ما في إلا ينفذوا فوق الحكم ده إذا كان قتل العمد. أما قتل الخطأ أصله ما عنده قتل، ما عنده قصاص، إلا شنو؟ إلا الدية بس وقت. في منهم كبار وصغار. صغار وكبار. شنو؟ الأولاد؟ أها. في كبار لقيت في صغار ما قلنا الصغار ديل يخطوا ظل في السجن لحد ما الصغار يكبروا. يسمعوا رأيهم. ظل قتل أبوكم ده يقتلوه ولا يخلوه. واقع. أما الكتابي أو الذمي إعلمي ديته قال فنصف حر المسلمي. إنت قلنا يدوك ألف دينار. ها الكتابي يا أخونا ما قال شديد. شو يا شيخ نص مليار. نص مليار ومئتين مليون. ما غالي؟ غالي شديد. ها ودية المرتد والمجوسي 800 درهم من منجوسي. بس. دي هدو. دية الزول اللي ارتده. زول ارتد ما رجع الإسلام قتلوه كافر بس اسمه. ها والمجوسي قال 800 درهم القروش تازات نجس قال منجوسي. والعبد قيمته وأنثى السنف بالنصف من عقل الذكور السرفي. العبد قال قيمته زول حر قتل عبد قتل عبد دشني أخوانا قال ما في أنها يقول شنو يقتلوه يدفع قروش العبد بس. لما قال لك قال لك أي انت عبد بس يقتلوك يدفع قروشك. المذهب بتاع ابو حنيفه انه يقتل الحر بالعبد ده ما كويس كويس شديد خلاص، لانه القروش ما كترت. واحد ممكن يقتل 1000 نفر. قال واحد سعودي عنده سوداني شغال معه زعلوا ولا شنو كده قاعدين بس في القهوه ولا بيشربوا القهوه ولا شنو جايبهم في مزرعة بيشتغلوا له انبوبه بتاعت الغاز، بس طلعت طلقه ضرب انبوبه الغاز وحرقتهم هنا. قروش يرسلوها لاهلكم. انت شنو مش دارين قروش جيتوا هنا؟ عندك القروش رسلوها لهم. وانت شنو يعني؟ قروش ما قروش قروش بس كده شنو يعني؟ بس يودوا لهم قروش. وهذا كون واحد سعودي وكتلك وكده وغير ذلك ولا في المحكمة يجي يقف معك. بس قروش بس يرسلوها لكم. بس انت شنو يعني؟ معانا بس. في الشريعة لو قتلك شنو قتلك منو من الناس إلا يوقفوه في المحكمة. والشي اللي انتو قلتوه ولي أنا الأمر كان قلت يقتلوه يقتلوه ما في حاجة اسمها للشريعة. أمير ذاته رئيس السعودية ذاته من قتل ذاته يقتل وينفس فوق الحكم بدري. أمير شنو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحلف على يقول لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطات يدها. انت تتكلم في منو؟ ما في حاجة اسمها هنا شغل. هنا حكم واحد بس. عشان كده الشريعة الدائر البكوري كأنه قال أن الناس ما بتطبق الشريعة هو بيقدر يطبقها. قلنا نبدأ ببنطلونك ده أمشي أملسه شافك بتشبه مستر شي حلوك أبدأ له وصل بنطلونك قلت له أمشي طلعه حسبه كفاية طلعه بنطلونك ده أمشي طلعه كده يا وزيدة. قال والعبد قيمته والأو وأنثى السنفي بالنصف من أغلى الذكور السرفي. كم قلنا اليهودي مش قلنا أو النصراني نصف الدية بتاعت المسلم ومرته نصف ذلك الوجه معروف بس ياو كده ده. يلا المجوسي ها كان قروش قيمته شنو طلع 20 مليون مرته ماله 10 كده ياهو زيدة بالنصف من أقل. أقل هو الدية اسمها العقل. ها أقل الذكور الصرف الذكر الخالص. وفي الجنين قرة وليدة أو أشر قيمة أمه التليدة ده شنو حكم النبي عليه السلام. وفي الجنين شنو قرة مرة حرة واحد أو واحدة دربة ولا من شنو جدعت البطن في بطنها رمته أسقطته طلع ميت كان طلع هيدي مع جناية خفيفة جنها، لكن ضربته لا من رمت الجنين شنو ميت. ها يدوها الأم دي يلا يدوهم ديها دية الجنل في البطن ده شنو يدوهم غرة، غرة دي شنو وليدة أما ها أو شنو أو إشر قيمة أمه التليدة، يعني يدوهم غرة عبد أو أما أو نشوف أمه قروشة كم أو أمه قلنا قروشة شنو أخونا ما 600 مليون، 600 مليون عاملها على 10 كم 60 بس يا هذا سير الجندة واقع يا شيخ. واحد ضرب مرة وهي حامل ورمت الجنة ميت، يدو أهل الجنة ده شنو يا شيخ يدوهم غرة، الغرة ده شنو عبد أو شنو أما أو كمان شنو نشوف قروش أمه ها نقسمه على كم على 10 واحد منه ده هو العشر. عرفنا ما ده الحديث اللي جابه ابن حجر في بلوغ المرام، واصل الحديث وين في البخاري وفي الموطأ. نزل اقتتلت شنو يا اخوانا امرأتين من هزيل، رمت واحدة منهم الثانية ورمت جنينة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن شنو أن يدهم قرة. حمل ابن النابغة قال شنو كيف يقرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل. النبي قال إن هذا من أخوان الكهنة، أكل وشرب ونطق واستهل، الكاهن ما بيتكلم بالغافية من أجل ما أتى به من السجع الراوي. يقول لك هو يعترض شوف على الحكم، شوف ناس حديث واحد بإسلام هو النبي حكم يقول كيف، لو أنت تقول كيف للنبي تا مشكلة كبيرة خلاص. ها نزل قال تكاهن ولا شنو كده هو زي ده، هو ده راح تجمع أنه ما أكل ما شرب حكم ولا ما أكل ما شرب، والضربوا اللي لمن رمت الجنب بتاع ده كان قالوا يدفعوا 100 دية ما بتستاهلها أو عشر قيمة أمه التليدة بمعنى الأصلية، ودية كاملة في النطق واللمس والشم ومنء الذوق. زول سبب لزول شنو يا أخوانا أها خلى لسانه ما بيتكلم، قطع اللسان أو اللسان قاعد لكن يتعطل النطق ما في، خلاص يدوه دية كاملة، دية كاملة بس باللسان. ها واللمس والشم زول شنو يا أخوانا برضو اللمس سبب لحاجة في جسمه، جسمه كله بقى مخدر كان لمسه ذاته شنو ما يشعر بيه. أو الشم الأنف دبوزه قاعد لكن ما بيشم ما بيعرف الريحة ولا يعرف الصابون ولا بريحات. ها ومن الذوق اللسان فيه لكن ما يذوق، ده زول السبب في الكلام ده، دي كاملة كاملة. والأغل والسمع أو العينين والأنف والمارن والأذنين، العقل برضو زول سبب اللي زول شنو حاجة خلاه شنو جنة دبر يسوي ليه شنو يسوي ليه دية كاملة. والسمع برضو السبب كان شاك ولا وايد ضرب قرات في الوقت كان ما على كده أمل جلسة ولا حلية بس بعد فترة كده حلاش بيقو ما شاك أيوة الضربة في الرأس بتعمل الكلام ده، الدكتور بيقول كده الضربة في الرأس مستقبلا بتعمل الكلام ده بتعمل هنا. يلا الحكم بحسب الوقت، كان عملت حاجة في المستقبل ما بيلتفتوا إليه، كان الناس الخبرة قالوا من البداية الرأس خلاص بوز العقل، وإن لم يبوز في الوقت ده صبت على أنه شنو هيبوز أو باز خلاص باعتباره يدوه الدية كاملة من وقته. الضربة في الرأس بتجيب شنو خلل في المخ، متى ما حصل خلل في المخ خلاص الأعضاء في الجسم ما بتعتدل يبقى خلاص كده هو بينتهي. ها والسمع أو الأقل والسمع أو العينين الاثنين، طبعا عين واحد ما نسودية والأنف نس واحد نسودية، والمارن طرف الأنف والأذنين دي كلها انتهية، والزهر والبطن وفرج وذكر وشفرة الأنثى مني وبصر، دي كلها مدية كاملة كاملة. زول كان كسر له ظهره أو كسر له شنو يعني العلة شنو بغر له بطنه، في البطن ده يا شيخ الحاصل شنو في البطن ده الأذنين إذا لنا شوف بتاع البطن ده الأذنين والأنف والمارن بطن الأنف نصف الدية والأذنين حرا والزهر والبطن أي كسر الزهر ولو عمدا وقد ألحم البطن الذي شنو يستر الأمعاء بس يعود زيدا كان الجلد الفوق لا الجلد اللحم الفوق اللي بتستر الأمعاء زول لو شال شنو ولو اشتى طبعا دية كاملة. عرفنا البطن يا شيخ؟ يلا زيادة. بعد ما الجلد هسه يشيلوه ما جوه شنو؟ في لحم. اللحم ده بيغطي شنو؟ المصارين. يلا طيب قال كان شالو ده شنو؟ دية كاملة. اها. والبطن وفرج وذكر. أي حاجة لقى السبب لكون شنو؟ تعطيل للغبل بتاع الرجل أو المرأة برضه دية كاملة. وشفرة الأنثى اللي هو أطراف الغبل. بر الشل وقف إخراج الماء من الرجل وبصر ده كله شنو يا أخونا دية كاملة. ودية الإبهام أشر أجملة كغيرها ووزعت في الأنملة. قال الإبهام بتاع الرجل شنو قال عشرة قال شنو أجمله كغيرها قال وزعها في شنو وزعها قال في أنملة. أي أصبع عنده كم؟ عنده ثلاثة أنامل كان قطع حد هنا ثلاثة جمال وثلث اثنين ستة جمال شنو وثلثين كده ثلاثة. طيب اللي بهم ده ما عنده اثنين يقسمه شنو نص بنص شنو بخمسة كده وزي ده وزيها في الأنملة غيرها وزيات. وخمسة تؤتى لأقل الموضها ومثلها في كل سن أوضها. دار يقول طيب في جريمة جناية زول بعملها لزول آخر بيسموها شنو يا أخوانا بيسموها الموضها. قال بيدوه خمسة من الإبل في الموضها ومثلها في كل سن قال شنو أوضها. يلا دي الموضها دايل الموضها شنو الموضها بكسر الدال. قال أن يدفع ذلك الموضها وهي شنو التي شقت اللحم حتى أوضحت العظم. شقت اللحم ولامن العظم طلع برا شنو أي أزهرته للرائي طبيبا أو غيره. ولو قدر شنو قرز إبرة بس كان لامن شقت اللحم ووصلت. ده الكلام ده في الرأس ده في الرأس لامن وصلت ولامن أزهرت العظم معناه يده فوقها كم خمس من الإبل. ومثلها في كل سن شنو يا أخوانا أوضها يعني مثلها زي ما نحن بندفعها في كل سن شنو مثلها في كل سن أو في أي سن من السنون بره شنو موضها سن واحد بموضها. إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقله دية تنجم. كان شفت المجنون ما تقوم ما تجر الجماعة أقول لك جريد من المجنون أجر منه زي المرأة مرة دارت شاكل معك عمش خليها ما تبقى أحمق الجماعة يقول له لا ما راجل خاف من المرأة أي خفت من المرأة في شنو ما في حاجة. أول حاجة كان دقيتها الدنيا كلها تجي يقول شنو والله يدقوها يدقوها زول شاكر مع المرأة ده وينو ده كل واحد يجي يقول وما في زول يدافع عنك. كان ودوك القاضي يقول مجرم ما تلقى الرجال إلا النساوين كده هو زي ده بس ها زي ده انت مرة كان دارت شاكل معك عمش خليها ما تشاكل معها. قالت ما راجل قل لها أي ما راجل في شنو ما في حاجة. وكان يتحامقتها في النهاية شنو تخرب سمعتك وما في أي فائدة. أول حاجة اللوم ناس ما في زول بس ينظر لأنها كانت غلطانة ولا بس أنك اتمرة بس مرة بس ينظر لهنا الكلام ده كده. مجنون برو كذلك إن شاء فران فرتك جاري جت أبقى زي السعودية هناك الجاري ما ممنوع. أقول فلان ده جاري ده هنا في البلد ده هو ممنوع. حبوبة ناس فلان ممكن تجر في السعودية ووجد ناس فلان ممكن يجر هناك أجر بس لأن المجنون كان وقفت شنو يقتلك وما في حاجة في النهاية بس يدفع قروشك. ها وكان قتلته الناس يقول عليك الله شوف قتل مجنون قتل مجنون تبي شنو الرجال في شنو مرة ومجنون ده أجر منه. ها ما تعمل رجال بتاعت حماقة قول لي ما راجل في شنو كان قال لك ما راجل ما في حاجة يزول بس عشان ما شاكل خلاص ما راجل خليه يقول لك ما راجل. قال المجنون كان قتل زول قال أهله شنو إن قتل المجنون حرا زول حر يلزم من يعقلوه الناس اللي بيطفئوا عقله اللي هو الدية بتاعته الدية تنجم يعملوها بالأقساط. أمد الصبي كالخطا في ماله ما دون ثلث أو على أقاله. زول الصبي قام قتل له زول ها أو جره له زول قال عمده زي الخطأ هو ما بيقتلوه أصلا ولا الصغير داري شاكل ما أكبر شنو قريبا من المجنون حاول احترس منه مش منه اتكفف منه غادي بس خطأ في ماله. السبي ده عنده قروش بتاعت أبوه خلاها علينا نحن نشيل الدية بتاعته الجراحة العملة ده شنو من قروشه ده شنو ما دون ثلث على عقاله ما دون ثلث ها ده شنو يا أخوانا من الثلث لفوق على أقاله أقل من الثلث إنه عليه هو وقع علينا. باب الردة والعياذ بالله. وعرف الردة كفر المسلم بضمن فعل أو بقول مفهم. قال عرفوها الردة قال أنها كفر شنو المسلم. قال بكلام صريح بضمن فعل فعل فعل أو بقول قالوا مفهم يفهم منه أنه كافر. شايف الفيل زي الإنسان كرم له المصحف في القزر أو فجقوا بكراءه أو جدوا كده زي ده كلام مفهم. من مسلم مميز مختار كشده في وسطه الزنار. شوف ها زولك اللي بيقول شنو يا أخوان دار تطبيق الشريعة ذاته. نقول له يا أخ شغلك ده ما زنار بتاع النصارى في صلوب فيه ولا ما فيه؟ أنا أقول له ده زنار بتاع النصارى. يقول ما قاصد به. نقول لا لا مين اللي قال لك أنت ما قاصد به؟ يقول له أول حاجة الزنار اللي في وسطك ده شيله. فقه الله ما قسم له منه. فقه ده ما فضل من الله عز وجل وفضل الله لا يؤتى لآسي. عشان كده المبتدئ شوف فهم وإدراك وعلم وعقل وهنا لكن ما بيصل الغاية المطلوبة. الله بيهاجبهم كده في علم ما بيجي إلا بشنو إلا بالاستغامة كده. يا هذا الله يهاجبه ما يقدر يصل للكلام ده. يقرأ كده يحفر كدنكة وتصل محل الموية. المسلم مميز مختار كشد في وسطه الزنار. الزنار قلنا شنو يا أخوانا القاش زي شبح القاش عند النص عند اليهود هم بيعملوا كان علامة من علامات أن ظل لو لبس هو يهودي. لكن بمرور الزمن المسلمين بيقى شنو يستعملوه وما قال زنبيه اليهودية. بيقى الناس هسا عاملينه عشان يربطوا بس صلوبهم بس أنه شايف كما ربطوا بس زي كأنه في نجيس وفي ناية ده هو ده شنو الزنار. قال زول كان شدة زمان ساعد كان هنا عند الفقهاء وارتدى. أها أو رماك القرآن في مغذري طبعا ولو مثل المخاط الطاهري. كرب القرآن في حاجة شنو يستغذروها يستغذروها شنو في الطبيعة ولو مثل المخاط الطاهر ده بس فوق المخاط زول رمى القرآن كفر خليك من النجاسة ده شنو ماشي منجس شنو إناي وسخان شنو في طبيعة الإنسان بس. أو زامه في العالم البغاء أو أنه يعانق الحوراء. واحد قال العالم دشني يا أخوانا بيبقى من اللي قال ليك يتخرب يعني أنكر الكلام الجاي في القرآن أنه ما في العالم ده ما بيتخرب أنه بقى الباقي وما بيبقى إلا الله عز وجل كافر. أو قال هو شنو عبد الله عبادة لا من خلته شنو بقى ولي كرشولي في الدنيا يعانق الحور الحورة هنا في الدنيا عبادة. يقول اتسوى أنا ده وصلتها خلاص جنة ودخلتها يا دوب دخل في النار كافر بس. أو استحل محرما أو حرم حلالا أو داوى صعودا للسماء بس كان حلل الحرام أو حرم الحلال بدون تأويل طبعا. لكن ذول كمؤول ما بيدخل في باب الكفر حلالا. مثلا هسه الخيل الشافية قال شنو حلال نحن قلنا حرام ده ما من باب شنو تعني الحرام. هم معتمدين على دليل شرعي إنهم معتمدين على دليل شرعي بس كده أو زيدا. أو داوى الصعود للسماء قال هو بيمشي السماء يا شيخ. قال لا بخش جوا يا أخي أنت نسيت. لا لا ما نسيت جوا بخش. مرتد. أو ادعى نبوة أو كسبها أو شركة فيها فعزم زنبها. أو ادعى نبوة قال هو نبي كافر أو كسبها قال النبوة شنو هسه كان داير تذاتك تبقى نبي تشتغل بس شغل جد تكسب النبوة كافر. أو شركة فيها قال أن النبوة دي شنو يا أخوانا يعني يحكم بأنه شنو مشاركة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة من كان مفردا كنوه عليه الصلاة والسلام. النبي اللي ما في زمنه نبي وقلت في ذول آخر مصاحب ونبي معه معناته مع ارتداد. وقال لنا يا شيخ قال فآزم زنبها ما في زنب أعظم من ده. إن لم يتب بعد ثلاث يغتلوا وماله فيء ومنها يبطلوا. قال كان أدوه فرصة بس ثلاث يوم يقتل بعدها ماله بيبقى في غنيمة ما أفاء الله على رسوله. ومنها من الارتداد بتاعه يبطل شنو وصية والطهر والصلاة والصوم والحج وكذا الزكاة. كان قبل أوصى وصية قال أنا كموت يدو أمي فلان كذا يدو دي وصية بتاعته بطلت لأنه كافر. والطهر كمتودي يتودى من جديد. والصلاة كان هو شنو يا شيخ ارتد معناه هو في الصلاة شنو بطلت. والصوم برضو والحج برضو كذا الزكاة والنذر والزهار والأيمان بالله والإذق كذا الإحسان كان عنده نذر نذر برضو بطل والزهار كان عليه زهار برضو بطل والأيمان برضو شنو حلف بتاو بطل بالله والإذق كذا الإحسان كان قال أنه الإذق بتاو شنو قال داير يعتق كله بطل وقع علينا وقتل زنديق وإن تاب أو جبي كساهر أيضا ومن سب النبي قال قتل زنديق الزنديق هو اللي بيظهر الإسلام ويبتن الكافر أي يبتن شنو يا أخوانا يظهر الإسلام ويبتن الكفر ده معنى اسمه زنديق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه شنو بس وهنا في زمن الفقهاء سموه زنديق وإن تاب أو جبي لأنه جبل ذاته ساعة كان كافر إنتو عرفتوه عشان كده يقول قال انا تبت انا اقول خلاص الله قبل منك توبتك لكن شنو الحكم اللي نفذه فوقك انك يقتلوك كساهر ايضا برضو ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب يقتلوه باب الزنا من غيب الكمرة في فرج بلا شبحة او عقد بالاحسان على بالوطء في عقد صحيح لزم وطء مباحا باحتلام اسلم بالاقل والتحرير فهو الزاني ومن زنت بشرط يرجماني بس زول غيب الكمر عليه رأس القبل في فرج بلا شبهة كان يظن زوجته أو يظن عمته دي شبهة ما بيقام عليه الحد أو عقد ما في شبهة شنو بتاعت عقد ها بالإحسان على يكون الزول على شرط شنو محصن الزوج بالوطء في عقد صحيح كونه الزوج مش عقد ساكت إلا يكون الزوج ودخل في عقد صحيح لزم وطء مباها وطاء وطء ذات حلال ها باحتلام أسلم ويكون شنو بالغ ويكون مسلم قال بالأقل والتحرير يكون عاقل ويكون هر فهو الزاني ومن زنت المرأة بالشرط المذكور شنو الاثنين يرجماني ومن بلا إحسان جلده مية وغرب الذكران عاما تنكيا أما الزول اللي هو زنا شنو يا أخوانا ما عنده شنو ما عنده إحسان معناه تمام الزوج أجلده مية جلده وغرب الذكران عاما تنكي المرأة ما عندها تغريب لكن الرجل يودوه عام هناك في الشمالي هناك في الحلايف هذا شنو تنكي عقوبة له ومطلق الرزق بخمسين أحكمي واللائطين بالبلوغ فرجمي ومطلق الرزق كان بقى أي رقيق قال بس بخمسين شنو أحكمي الأبد أي حاجة ذكروها في الحر اثنين هو إناي كان عمل مية الحر حر مية هو خمسة والله اتين الفعل اللواد بالبلوغ فرجمي كان بالغين يرجموا الاثنين كان واحد منهم بالغ والثاني ما بالغ البالغ يرجموا باب القذف والغازف جلده إذا ما كلف حرا ثمانين ورقا نصفها بس كان بيقى مكلف الحر بده ثمانين جلدة ورقا العبد شنو نصفها بأربعين قد هذا مغزوه إسلامه التحرير والتكليف وعفة أما رماه الغازف وأن بلوق إن تطق أنسى فاكته زول كون غزف زول ده يلا بيقيم عليه الحد شنو يا أخوانا بأربع من الشروط قد حازها جماعة شنو المغزوه يكون زول غزفه ده توافر شويش في فائد ده إسلامه زول غزف كافر ما في شنو ما في حد التحرير يكون الناس حر يكون شنو الزول القذفته ده حر والتكليف يكون مكلف وعفة زول عفيف كان زول بالشفوفي بتدعره واحد قال امشي يا زاني قال ها انا زاني انا ما زاني انا كم ما زاني ذاته شنو الدوكم الزاني ما عنده طريقة انه كم ما زاني ذاته ما عنده قيمة يا ده زول اللي قذفه ما عليه حاجة وعن بلوق إن لم تطق وعفة أما رماه الغازف وأن بلوغ إن تطق أنسكته الأنثى يكون شنو الإنسان اللي غزفه ده يكون شنو بالغ زول لو غزف صبي ما بدوه حكم المغزوف يكون أن بلوغ إن تطق أنسكته يكون بالغ الأنثى كما شنو تطيق الوطئ يكون الرجل ممكن يقدر يطاع خلاص ممكن يقام عليه الحد باب السرقة إن أغرج الشخص الذي قد كلف من هرزه ما ربع دينار وفاء سرا بلا شبهة ملكا فاقطعوا يمينه فإن يعد فاتبعوا قال إن أخرج الشخص الذي قد كلف الإنسان المكلف يقوم يطلع حاجة شنو من هرزه كان شف السقيا هناك شالوا ما في قتل لأنه يقول أنا شلته دارنا خطه بأغادي في شفعة متى ما بقى في شفعة ادروا الهدود في الشفعات. عشان كده قال أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه الشخص ذو السرق شنطة مليانة قروش مليانة ذهب من جوا البيت وما مرق تقبتناه جوا البيت وجبنا المحكمة ما تقطع يده. يمكن قبل ما يطلع من البيت شنو يقول لا وسته يرمي لكم الشنطة بتاعتكم. الشريعة جعلت شنو يقولنا ادروا الهدود في الشبهات من حرز من ربع دينار وفاء يكون الشيء الدائرين نسبته للزول اللي هو السرق ونقوم عليه الحد يكون شنو يكون ربع دينار فما زاد على ذلك. سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه فإن يعود فاتبعوا برجله اليسرى عمل لزيدة يكون شنو سر ويكون بلا شبهة. شبهة بتاع شنو بتاع الزول مالك وقالين أشياء كان في شبهة بتاع أنه هو حق فلان ولا ما حق فلان أنا شلته أنا كنت قايل حقي وكده حق فلان رسلني ما في قتل. قال كان توافرت الشروط ديك شنو قال فاقطعوا يمينه فإن يعود فأتبعوا برجل اليسرى جد اليمين قطعناه بنبدأ مرة تانية بجنوب بالرجل اليسرى فإن قد عاد ها قال يسرى يديه فاقطعي ها فإن تمادى فرجله اليمنى فإن عاد سجني له مع الدرب الشديد المهيني. كان قطعين أربعة بس كان عاد دق كده دق شديد يتعدب واتباعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا ما غير قطع يتبع. قال الحرامي بعد ما قطع يده قال اتباهه يبقى طالبه طالبه بقروشك اللي انت سرقها منك كان حالة بتاعته متيسرة انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع. اما اذا كان السرقة دي ما بكتب فوق اليد اها انت انك قروش ولا ما انك قروش واجب عليه شنو انه يديك. وقطع يد الزمي او المؤاحد والعبد فيما للغير السيد اها الزمي يا أخوانا شنو يقطع اليد بتاع الزمي والمؤاهد بر يقطع يده لأنه الزمي في كتبهم أنه شنو قطع اليد فيه والمؤاهد البقى فوقه أهد دمع بقى قدار والعبد في مال لغيره لغير السيد. المال بتاع غير السيد لو شال منه الأبد معناته شنو يقطع يده. أما إذا كان شال من حق الأبد لا يقطع يده لكن نجعله من باب شنو يا أخوانا يدروا الحدود في الشبهات. باب شرب الخمر وجلد 80 لشرب المسكر المسلم الحر بتكليف حري 80 جلدة في حد الإنسان اللي شرب شنو المسكر شايف وجلد 80 لشرب المسكر المسلم الحر بتكليف حري اللي هو شنو بيستهيك. والرق شطر لا لقصة أو حرج والحد في الشرب مع قذف درج. قال وجل 80 لشرب المسكري المسلم الحر بتكليف حري والرق شنو كمان الأبد شطر 40 جلدة لا لغصة زولت خنق الكزرة خنقت هنا في رقبته ما في موية إلا المريسة قام الشبيهة شنو الغصة دي الخنقة دي دهنا شنو ما عليه حاجة أو